بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. كنا قد بدأنا شرح مستقبل أصول ابن عاصم الغرناطي رحمه الله خلال السنوات الماضية، وحصل انقطاع طويل من قارب السنتين، ووقفنا عند باب القياس. والآن إن شاء الله نبدأ من حيث انتهينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا إكماله وإتمامه. يقول المصنف رحمه الله: الأخذ بالقياس مضطر له، وجل أهل العلم يقفو سبله، وإنما نؤهره اتباعا إذا عدمنا النص والإجماع. وأنكر القياس أهل الظاهر، ورأيهم في ذاك غير ظاهر، يعم في الأحكام عند الأكثر، وخالف النعمان في المقدر. ولا يرى القياس للجمهور، يدخل في الأسباب للأمور، مما على الرخصة لا يقاس، والشافعي شأنه القياس. وبالقياس جائز للأكثر تعبد وواقع في الأشهر، وحده إثبات حكم استقر بغير ذي حكم بأمر معتبر، سمي وصفا جامعا ويدعى للحكم أصلا وسواه الفرع. والشرط في الأصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات. الشرط في الأصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات، ومثله ما اختص بالرسول فلا ولا ليس من المعقول. والخلف أن يكون فرع أصل، والشرط في الفرع اتباع الأصل بوصفه الجامع، ثم لا يرى وحكمه بالنص قد تقررا. وشرط حكم الأصل أن يتفق عليه مع خصم به أو مطلقا، لم يلتسخ قد الكمال الشرعي مع الثبوت عن دليل شرعي. إذن بدأ الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى كلامي على أهمية القياس ومكانته. والقياس هو بحر الوصول، وهو أهم أبواب الوصول، وفيه أكثر مباحثه، وعليه تنبني كثير من الفروع عند النقل أكثر الفروع. لذلك قال غير واحد من العلم إن القياس ضرورة. وقوله الأخذ بالقياس مضطر له يحتمل معنيان. المعنى الأول أنه يحتاج إليه لأن النصوص محصورة، فالحوادث غير محصورة، الحوادث التي تتجدد كثيرة، والنصوص مهما كثرت محصورة، فلا يمكن أن تستعد الحوادث كلها، فيكون المجتهد مضطرا لأن يقيس المسكوت عنه على المنطوق به لكي يغطي تلك المساحة والمساحة الفارغة. لذلك أهم ما تملأ به، أهم ما يملأ به ضرار التشريع صح التعبير في المسائل غير المنصوصة لمنطقة العفو أهم ما يملأ به هو القياس، وإن كان هناك أصول أخرى تدخل في مبحث الاستدلال كالاستصحاب والمصالح، الاستصحاب هو أضعفها، كالمصالح المرسلة وسد الذرائع وعن المدينة عند من يقول به وقول الصحابة عند من يقول به وغير ذلك والاستصلاح، هذه كلها أصول يملأ بها الفراغ، لكن سيد هذه الأصول بعد الكتاب والسنة والإجماع هو القياس، وهو أكثرها تعقيدا كما أنه أكثرها نال الحظ الوافر من حديث أصوله، ونال القسط الوافر من إنكار المنكرين أيضا. فلذلك هذا معنى نأخذ القياس مضطر له، هذا هو المعنى الأرجح. هناك احتمال آخر أن يقول أن القياس مضطر له بمعنى أنه لا يرجع إليه إلا عند الضرورة إذا عدمت النصوص، لكن إذا فسرنا على هذا الأساس يكون قوله وإنما نؤثره اتباعا إلى عدم النص فالإجماع له، والأصل أن يحمل الكلام على أنه هو يكون التأكيد، والأصل أن يحمل الكلام على التأسيس الأولى والأجدر والأظهر التفسير الأول، وبه وعليه جرى أكثر لما قل كل شارحي هذا النظم، وهو الذي يتماشى كذلك مع في أصل النظم وهو تقريب ابن جزي. يقول أخذ القياس مضطر له، يعني يحتاج إليه ويضطر إليه لانحصار الأدلة الشرعية، انحصار النصوص من كتاب وسنة، يحتاج إلى القياس لمن الفراغ كما قلنا في منطقة العرب. ولذلك فجل أهل العلم يقفو سبله، أي يقفو طريق القياس ويراه حجة، وإن كانوا اختلفوا بعضهم قال للقياس حجة عقلا وشرعا، وبعضهم قال إنه حجة من الناحية العقلية ولكنه ليس حجة من الناحية الشرعية، وهذا مذهب ظاهرية حيث قالوا إنهم لا يفون استخدام القياس في الأمور الدنيوية ولا في الأمور العادية ولا في غير ذلك، لكن يفون كون الشرع تعبدنا بها القياس. وجل أهل العلم يقفو سبله، أن يتبعوا طرقه بمعنى يسلك مسالك القياس ويرى حجة لدين الله سبحانه وتعالى، ويرى أن المكلفين متعبدين في المناطق التي ليست فيها نصوص بأن يفحقوا الأشباه بنظائرها ويقيسها عليها. ولكن محل القياس هو إذا عدم النص من كتاب أو سنة وعدم الإجماع، أما إذا أجمع على قول فلا يجوز القياس بخلاف الإجماع، وإذا ورد نص من كتاب وسنة فلا يجوز القياس. والمقصود بالنص هنا هو صريح الدلالة، إذا كان النص يعني ليس بعام له خصوص، يعني ليس بعام، فهذا إذا ورد نص ليس له عموم فلا يجوز، ليس له عموم إنما هو خاص، وقد مر معنا مبحث الخاص العام، فإن هذه الخاصة لا يعارض بالقياس، إذ يكون القياس فاسد الاعتبار إذا عارضه خاص كما مر معنا كما سيأتينا إن شاء الله في قواعد العدة. هنا الثالث يسمى فساد الاعتبار، فساد الاعتبار هو أن يخالف القياس النص، لكن المقصود بالنص عند الجماهير، عند الجماهير وهم من يرون التخصيص بالقياس، المقصود بالنص الدليل من كتاب وسنة، دليل صريح الذي لا يحتمل الذي ليس فيه عموم. أما إذا كان فيه عموم فقد اختلف العلماء، فمن الذين لا يرون التخصيص بالقياس يقولون كل قياس خالف نصا سواء كان عاما أو غير عام فإنه يكون فاسد الاعتبار، أما من يرى التخصيص بالقياس فإنه لا يرى تعارضا بين القياس وبين العموم، بل يخصص العموم ويبقى العموم سائيا على بقية إفراده التي لم تخصص بالقياس. إذن معنى قوله وإنما نؤثر اتباعا إذا عدم النص، النص تحتمل معنيين، نص يطلق إطلاقين، يطلق والأصوليون يرمون بها الدليل من كتاب والسنة، وهذا يفسر به هذا الكلام يفسر به على إذا قيل إذا كان لو أن الناظم يرى عدم التخصيص للقياس فإن مراده يكون إذا عدم النص إذا عدم الدليل من كتاب والسنة، بغض النظر عن كونه عاما أو غير عاما. أما على قول الجمهور وهذا الذي يظهر أنه مقصود المصنف رحمه الله وهو القول بتخصيص بالقياس، فإن المقصود بالنص هنا الذي لا يحتمله غيره، يعني لا يدخل فيه الظاهر. العموم مثلا من أنواع الظاهر لا يدخل في هذا، فإذا خالف النص خصصه. والإجماع لكن قد يقال وهذا قوي أن مذهب المصنف رحمه الله قد يقال إن مذهب المصنف رحمه الله أنه لا يرى التخصيص بالقياس. لماذا؟ لأن الأظهر في قوله إذا عدمنا النص والإجماع، الأظهر أن ما دام ذكر الإجماع في مقابل النص فلا يقصد واضح الدلالة، إنما يقصد النص بمعنى الدليل، لأنه الذي عادة يقترن عادة يقابل بالإجماع. والله أعلم. وأنكر القياس أهل الظاهري، أي أنكر الظاهرية القياس، ذكره داود وتبعه ابن حزم على إنكاره وغيره من أهل الظاهري، ويحتجون ببعض النصوص الواردة عن السلف في ذم الرأي وذم الأقيسة وما إلى ذلك، ولكن الجمهور القائل بالقياس يحتجون بأدلة شرعية فهموا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا التعبد للقياس، وهي نصوص كثيرة جدا وصلها أدلة القياس، وصلها ابن القيم رحمه الله إلى 90 تقريبا ما يقاربها في أعلام الواقعين، فيمكن الرجوع إليها. ومنها أمثال القرآن كلها، كل أمثال تورد الله سبحانه وتعالى في القرآن هي من القياس التنزيلي، وهو من أنواع القياس الفقهي الذي يعتبره الفقهاء. كل مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن يصلح دليلا على القياس. وقول الله سبحانه وتعالى اعتبروا يا أولي الأبصار، ويحتج بها القائل بالقياس، وإن كانت كما قال غير واحد من أئمة الأصول ليست صريحة، لأن الاعتبار أعم من القياس، يشمل القياس وغيره. لكن من أقوى الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتج به على أصحابه في بعض المواضع كما في الحديث الذي سألته أن أباها مات وعليه حج فلا تحج عنه، قال أرأيت على لو كان على أبيك دين لكنت قاضية، قال فدين الله أحق أن يقضى. فاستخدم هنا قياس الأولى، فدين الله أحق أن يقضى. وكذلك ما ورد في سنة داود يحسنه بعض في العلم حديث مضمضة، وأنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر عندما سأله عن المضمضة في الصائم عن القمة في الصائم، فقال أرأيت لو تمضمضت بما يشبه المضمضة التي هي مقدمة للشراب، ومن الماء يخضب الفم لمقدمات الجماع، وأن مقدمات كما لا يعطاه مقدمات الشراب حكم الشراب في الفطر، فكذلك لا يعطاه مقدمات الجماع حكم الجماع في الفطر، وغير ذلك من النصوص كثيرة، حتى أنه استخدم أنواع من القياس هي عند الأصول أضعف من مجرد قياس العلة أو قياس الدلالة، استخدم قياس العكس كما في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال يأتي أحدنا شهوته ويكون رضيها جرق، قال أريت من وضعها حرام كان عليه مثل، فكذلك من وضعها حلال كان له أجر. إذا لا نطيل كثيرا في أجدة قائد القياس والرد على الظاهرية بقدر ما نشير إلى أنه إلى مذهبهم، والذي ذهب إلى جمهور من اعتبار القياس يظهر أنه هو الأرجح، ولكن ليس كل قياس يستخدمه الفقهاء يكون صحيحا، فإن القياس لا بد أن يسلك فيه نسلك صحيح ويسلم من القوادح والاعتراضات التي فرض على القياس، وهذه الاعتراضات ستأتينا واحدة من واحد، وستأتينا المسالك. لا بد أن يسلك في القياس مسالك نسلك صحيح يتوصل به للقياس، ولا بد أن يسلم من القادح، فإذا سلك فيه نسلك صحيح وسلم من القادح فإنه إن شاء الله يكون متعبدا به ومشروعا. وأن ترى القياس أهل ظاهري ورأيه في ذاك، أي رأيه في إنكار قياسي غير ظاهر. طيب، أقرر عند الجمهور أن القياس مشروع حجة، وأنه أننا متعبدون بالأحكام التي تنبني على القياس بما عرف من استقراء الشريعة من أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المتفرقين، فأيما حكمين بالشريعة لا بد أن يكون واحد الشريعة بينهما بالحكم، لا بد أن يكون متماثلين. وإذا حصل بينهما افتراق في بعض الصفات فهي أوصاف طردية ليس لها تأثير في العلمية، أوصاف طردية كل مخلوقين بينهما نوع من الفرق في الطول في القصر في شيء من الأوصاف، لكن هذه الأوصاف لا تكون هي على الأوصاف التي لها علاقة بالشريعة الحكم والتي جعلها الشارع أمارة على تشريع الحكم وهي العلة، لا بد أن تكون واحدة في المتماثلين. لكن قد يفترق الشيئان، بل لا بد أن يفترقا، وإذا لم يفترقا كان شيئا واحدا لا بد أن يفترقا في بعض الأوصاف، لكن هذه الأوصاف ليست لها علاقة بالتعليل، ليست علاقة بتعليل ذلك الحكم. وإن كان قياس أهل الظاهر ورأي ذلك غير ظاهر، طيب عرفنا أن القياس حجة، فأين يكون قياس حجة؟ هل يكون حجة في جميع الأحكام أم يكون حجة في بعض الأحكام؟ اختلف العلماء في محل إعمال القياس، ونقصد بالعلماء هنا القائلون بمشروعية القياس في الجملة، حجية القياس في الجملة. إذن القائلون بحجية القياس في الجملة اختلفوا فيما يكون، طبعا اختلافهم هذا جعله الله لي دليلا على تناقضهم وعلى أنه ليس بحجة. ونزع ابن حزم رحمه الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافك. فبعضهم جعل القياس في جميع الأحكام، وهذا هو أكثر البصريين أن القياس يعم كل الأحكام، هذا عند أكثر العلم، يعني يقع في جميع الأحكام التي توفرت فيها شروط القياس التي سنبناها، توفرت شروط في الأصل وتوفرت شروط في الفرع وتوفرت شروط العلة وسلمت من القادة. إذا حصل هذا هذا القياس يقول به كره العلم، ولا يقيدونه بقيد ولا يحدونه بحد إذا اجتمعت شروطه وتمت وسلم من المواد. لكن بعض الأئمة يرى أن القياس محدود النطاق، يقع في جميع الأحكام، إلا أن هناك مساحات من الأحكام لا يشمل القياس، وهي المقدرات والأسباب والكفارات. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الكفارات ليس فيها قياس، وأن الأسباب ليس فيها قياس، وأن المقادير الشرعية في المكاييل والموازين والشهل يحدث فيها الشرع حدك أنصبة الزكاة وما إلى ذلك، ونصاب قطعة السرقة وما إلى ذلك، هذه المقدرات ليس فيها قياس، يرى أنها ليس فيها قياس، ويعلل بأنها غير معقولة في المعنى. يخالف الجمهور فيقولون فيها قياس، ولكنهم يقولون ما كان منها غير معقول، معنى لا نرى فيه قياس، لكن ليس لكونه سببا أو لكونه حدا أو لكونه كفارة، بل لكونه غير معقول معنى. فنحن إذا عرفنا إذا عقدنا معنى معينا حكمنا بالحكم، ولا يهمنا بعد ذلك مجال هو سبب أو كفارة أو غير ذلك، أهم شيء هو أن يكون الحكم معقولا. ولذلك مثلا زكاة التجارة غير مصوص، ليس هناك نص شرعي من كتاب ولا سنة في تحديد نصاب زكاة التجارة، مع ذلك نقي الإجماع عليها، وعلى الأقل يقول بها جمهور أهل العلم، وكل القائل القياس تقريبا يقول بها. كيف حد القياس؟ كيف حد النصاب لما هو من حقه بالذهب والفضة؟ حتى الأحناف الذين ينكرونه المقدرات قالوا بها حدوا نصاب زكاة التجارة، من من يحده بالذهب، من العلماء من يحده بالذهب، ومن من يحده بقيمة يعني صار الذهب، ومن من يحده بقيمة نصابه، لكن كلهم يحده لأنهم رأوا أن هناك معنى معقول هو الذي جعل من أجله النصاب الذهب والفضة هو 20 دينارا أو 200 درهم. فقالوا هذا المعنى اللي جعله الشارع فيه هو النصاب الذهب والفضة منظور فيه لقيمة الذهب والفضة قيمتها ومنظور فيه لكون مالكها القدر يكون غنيا. فأقرب معيار يمكن أن يعتبر به التجارة هو الذهب والفضة نقاسها على النصاب. هذا قياس في المقدرات. إذا قياس مثلا حد قياس الحدود مثلا الحدود والكفارات إذا ضابط هو العلم إذا ظهرت مناسبة بين الأصل والفرعي سلمت من القوادح يقال بالقياس. وأما مجرد كونه سببا أو مانعا أو شرطا أو كونه مقدرا أو كفارة هذه ليست أسبابا لمنع القياس على الصحيح خلافا للحنفية. وحنفية قاسوا في بعض الفروع في بعض هذه الأشياء ولكنهم في الأوقات التي يقيسون فيها لا يسمونه قياسا وإنما يسمونه دليل النص أو دلالة النص يعتبرونه من مفهوم النص وليس من القياس على النص. كذلك هناك موضع آخر خالف فيه الشافعي رحمه الله فيما ينقل عنه عامة أهل الأصول وهو الرخص. الرخص الشافعي نقل عن المصنف هنا أنه لا يقاس أن الرخصة لا يقاس عليها. قال فيما على الرخصة لا يقاس والشافعي شأنه القياس. هذا الذي نقله رحمه الله عن الشافعي نقله غير واحد عن الشافعي. نقلوا عنه أن الرخصة تقصر على موردها نص عليه الشافعي في البواقية والأم. لكن رؤية عن الشافعي أيضا بعض الأقوال في الفروع تشير إلى أنه يرى القياس على الرخصة. ولذلك اختلف نقل الأئمة الشافعية عن الشافعي اختلف توجيههم في أقوال الشافعي القول الذي يقول بقصة رخصة على مولده وقوله بإلحاق في بعض الرخص كإلحاقه مثلا الزبيب بالتمر في قضية العراية. العراية الأصل بالتمر النخل لكن يلحق بها الزبيب عند الشافعية يلحق بالتمر يلحق بها حتى عند بعض المالكية وعند بعض الحنفية. فهل يقال إن الشافعي يرى القياس على هذه الرخصة؟ بعضهم قال إن الشافعي يرى القياس بناء عليها. وهي مسألة حقيقة اختلفت فيها الله أهل العلم ولم تحرف كثيرا في مسألة الأصول. كثير منهم ينقلوا عن الشافعي هذا القول على إطلاقه وبعضهم ينقل عنه القولين وبعضهم يحاول أن يجعل القول بقصة رخصة هو قول الشافعي والآخر ليس بقول للشافعي. لكن لعل الأصح والله أعلم ما ذهب إليه بعض الشافعية من الجمع بين قولي الشافعية وهو أن ما نقل عنه من قصد رخصة على موردها يقصد به أصول الرخص وما قصد به وما نقل عنه من القياس في محل الرخصة وليس في أصل الرخصة وإنما هو داخل محل الرخصة. وبالمثال يتضح النقل مثلا من يرى عن الشافعية رحمه الله ولا عن أحد من أهل العلم أنه قاس على الرخصة على العرايا غيرها حتى يقال أنه قاس على أصل الرخصة. لم يقل أحد هناك مستهني بعض الأشياء من موجب النسيء وموجب الفضل قياسا على العرايا. طبعا إن شاء لأن بعض العلماء يرى العرايا من ربا تبقى في منعها أنها ذريعة لربا النسيء والبعض يرى أنها ذريعة لربا الفضل. قائلون بهذا القول ليس هناك من يقول باستثناء بعض الأشياء من الفضل والنسيئة قياسا على العراية لا يوجد. أنا لم يقص أحد على أصل الرخصة. غاية ما في الأمر أن بعض العلماء ذهب إلى قياس بعض أنواع الأعيان التي في العراية إلى على غيرها فهو قياس داخل محل الرخصة. رأى عدم الفرق بين التمر والزبيب في كثير من الأحكام وفي كونه يبس كما يبس الزبيب وفي كونه يرتفق من الفقراء كما يرتفقون بالتمر ويقع فيه الوقف وقف الثمرة يقع وقف ثماره كما يقع وقف ثمار التمر. فلم يرى هناك فرقا مؤشرا بين التمر والزبيب في مشروعية العراية فألحق به. وهذا لا يختص بالشافعية، هناك ما قلناه هو قول عند الحنابلة قول وقول عند المالكية ليس الشافعية. نعم، مثال آخر، مسح الخفين مثلا رخصة، مسح الخفين رخصة. ولم يوجد هناك أحد قال بمسح عضو آخر غير ذهنين قياسا مسح الخفين، لكن يوجد من قاس على الكف الجلد الذي حصلت فيه الرخصة قاس عليه ما يستر الرجل مما ليس بجلد. فهو هنا لا يقال انه قاس على الرخصة، وانما يقال انه قاس لمحل الرخصة، قاس لمحل الرخصة. ولذلك هذا النوع من القياس اللي هو قياس لمحل الرخصة ما يمثل المذاهب التي توجد له امثله كثيره وتطبيقات عليه. ولعل اقرب الامثله مما اتفق عليه المذاهب الاربعه قضيه الاستنجاء، الاستجمار بالاحجار رخصه، الاستنجاء بالاحجار رخصه. قصرها جميع العلماء على محلها فلم يجيزوا إزالة النجاسة، على الأقل المذاهب لم يجيزوا إزالة النجاسة خارج المحل الطول والدبر، لم يجيزوا إزالة هذه الأحجار. لكن نعم في خلاف، لكن قصدي بالجسم يعني لم يجيزوا هذا، لكنهم أجازوا ألحقوا بالحجارة غيرها من المزيلات، جازوا لزالة لغير لمحل غير خيارة، فقاسوا في المحل ولم يقيسوا على الرخص على أصل الرخصة. لم أرى من نبه إلى هذا المعنى من الأصوليين إلا الإمام الخطيب الشربيني على حاشية هذا المحل. هذا كلام جميل أن أحسن ما رأيت في الموضوع، يعني يحزه في المفصل ويحدد محل النزاع. منصول رخصي لا يقاس عليها، وأن القياس في محل رخصة جائز. وإذا نظرنا لفروع المذاهب الأربعة نجد أنهم كلهم استخدموا القياس في محل الرخصة ولم يسموه قياسا على الرخصة. ولا خصوصية الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الباب، فلا يوجد موضع واحد بما أعلم قاس فيه الشافعي على أصل رخصة، حتى يقال إن الشافعي له مذهب خاص، كما أن جميع المذاهب تستخدم القياس في محل الرخصة، فلا خصوصية الإمام الشافعي في ذلك والله أعلم. وإنما أطلت في هذا ايه هذا كلام الخطيب الشربيني جاء به الاخ ابو محمد، قال ويقتصر في اصول الرخص بمعنى ان لا يقاس على رخصة اخرى بخلاف رخصة واحدة، وهذا محل ما في الفروع. الرخصة الواحدة هي محل الرخصة يقاس داخله، وهذا محل ما في الفروع من القياس التمري زبيب على التمري في العراية، وقياس غير الاحجار على الاحجار، وقياس غير الخف على الخف. أما قياس أصل رخصة على أصل رخصة فلا يوجد للشافعي كما لا يوجد لغيره، فالتحقيق والله أعلم ما ذهب إليه الخطيب هنا وإن كان قل من قاله من علماء الأصول، وهو أنه لا أن الشافعي لا خصوصية له بالقول بالقياس على الرخص. فما قلت إنما أطلت في هذا الموضع لعدم تحريره في كتب الأصول. إذا قال يعم بالأحكام عند الأكثر، وخالف النعمان في المقدر يعني المقدرات، ولا يرى القياس للجمهور لجمهور العلماء يدخل في أسباب الأمور، يعني لا يدخل في أسباب الأمور، الأسباب لا يدخل فيها القياس عند الجمهور. وقوله عند الجمهور خلاف نقل أكثر الأصوليين، قد نقل غير واحد من الأصوليين عن الجمهور خلاف هذا القول، وأنهم يرون القياس للأسباب كما يرونه في أكثر الأحكام. ثم على الرخصة لا يقاس، والشافعي يشانه القياس مرة أخرى. وبالقياس جائز للأكثر تعبد وواقع في الأشياء، هؤلاء ما يرون أن القياس جائز القياس جائز ومتعبد به، هذا مر معنا الكلام فيه وأنه مخالف فيه وظاهر. ولأنه في القياس أنه موجود ولكن في الشريعة في العاديات ولا في العقليات، بينما نفوه في الشرعيات. طيب هذا القياس الذي كنا نتحدث عنه ونذكر أنه موجود في بعض المواضع وغير موجود في بعضها، ما هو تعريفه؟ كان ينبغي نبدأ بالتعريف والحد قبل الدخول في الأحكام الفرعية، لكنه لم يحده إلا في هذا الموضوع. فقال وحده حد القياس وتعريفه إثبات حكم استقر بغير ذي حكم بأمر معتبر، أي إثبات حكم استقر بدليل شرعي لمسألة ليس لها حكم مستقر فتلحق بالتي لها حكم مستقر ثابت بدليل شرعي. يعني إذا إلحاق فرع أو مسألة مسكوت عنها غير منصوصة لمسألة أخرى منصوصة اشتراكهما في معنى معتبر شرعا دل الشرع على اعتباره، هذا هو القياس. إثبات حكم لمسكوت عنه، إثبات حكم الحكم الذي ثبت بدليل مستقر لحكم آخر مسكوت عنه اشتراكهما في معنى معتبر، هذا هو القياس. هذا المعنى المعتبر يسمى الوصف الجامع ويسمى علة، وهو معرف للحكم على القول الصحيح، أنه معرف أي جعله الشارع علامة الحكم، علامة على تشريعه الحكم وليس سببا للحكم، بينما هو علامة لأن جعلها الشارع علامة على تشريعه الأحكام. فإذا جعل الشارع حكما ما بحكم ما علامة تدل على أنه شرعه من أجل هذه من أجل هذا المعنى المعين، فإن هذه العلامة تسمى علة ويلحق بها يلحق به المسكوت به عن المنطوق به لاشتراكه في هذا المعنى. هذا المعنى هو العلة، وسيأتينا إن شاء الله مساركها وخوالفها. سمي وصفا جامعا اللي هو العلة، يسمى الوصف الجامع. والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، الوصف المنضبط فلا بد أن يكون منضبطا، فلا يعدل الشارع بأشياء غير منضبطة متفاوتة، كما أنه لا بد أن يكون ظاهرا فلا يعدل الشارع بالأشياء الخفية. ولذلك جميع الحكم التي تشرع لها من أجلها الأحكام إذا كانت غير منضبطة لا يعدل الشارع بالحكمة، وإنما ينتقل عن التعريف الحكمة إلى مظنتها، ينتقل إلى مظنة وجود تلك الحكمة فيعدل بها لأنها هي المنضبطة. كما مثلا جعل الشارع مثلا الحكمة في البيع أو يعني البيع جعل ركنه هو الرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولكن بما أن الرضا أمر خفي لم يعلق الشارع الأحكام العملية للبيع بالرضا القلبي، وإنما علقه على ما يدل على الرضا من قول أو فعل. نفس الشيء بالنسبة للسفر، المشقة التي تحصل في السفر عادة هي الحكمة التي لها شرع التخفيف في السفر، لكن لأن السفر غير منضبط بعضه طويل وبعضه قصير وبعضه شاق وبعضه غير شاق والناس متفاوتون في ذلك، لم يجعل الشارع السفر هو مناط الحكم وعلته، وإنما جعل لم يجعل المشقة هي علامة، لم يجعلها هي العلة، وإنما جعل مظنة المشقة هي العلة وهو السفر، لم يعلق بالمشقة. ولذلك إذا سافر الشخص إذا كان الشخص حاضرا وشق عليه الصيام لا يجوز له الفطر مع وجود حكمة الحكمة، وإذا سافر سفرا مرفها خفيفا ليس في مشقة جاز له الفطر مع انعدام المشقة. الشارع دائما يعلق الأحكام بمسألة منضبطة ظاهرة، ولو كانت سبب تشريع الحكم اللي هو الحكمة، ولو كان الحكمة يعني ليس ولو كان ليس هو عين الحكمة وإنما هو لظنة الحكمة فقط حتى تنضبط الأحكام وتجري على سنن واحد. فمعنى قولي سمي وصفا جامعا ويدعى للحكم، أي للحكم أي الذي ثبت حكمه واستقر حكمه يسمى أصلا ليس يقاس عليه مسكوت عنه. ويسمى المسكوت عنه لو يراد له أن يلحق بمنطوقه للمحكوم عليه ومستقل حكمه، هذا المسكوت عنه يسمى باصطلاح الأصوليين فرعا. والوصف الجامع منه يسمى عندك. ما بدأ المصنف رحمه الله يعدد شروط الأصل الذي يقاس عليه، ثم شروط الفرع الذي يقاس، وشروط العلة التي يجمع بها بين أصل الفرع، ثم حدد مسالكها وطرق استخراجها، وحدد قواعد حوالي الاعتراضات التي تعترض عليها. فما هي شروط الأصل؟ قال: والشرط في الأصل بحيث يأتي خروجه عن التعبير. الشرط الأول في المقيس أن يكون غير متعبد به، معنى أن يكون معقول المعنى. أما إذا كان لا يعلم له معنى محدد كعدد الركعات مثلا وأوقات الصلوات وما إلى ذلك، فهذا لا يمكن أن نقيس عليه حكم الآخرة من عدم المعنى الذي يمكن أن نقيس عليه، فلا يجوز القياس في العبادات. هذه كذلك مسألة تحتاج إلى تحليل على ما يصير فيها تحليل، وولدت فيها مؤلفات، وهو القياس للعبادات. فالمسألة كذلك ليس على إطلاقها، العلماء استخدموا القياس داخل العبادة، لكن أصول العبادات لم يقصوا عليها، لكن داخل العبادة الواحدة استخدموا أقيسة كثيرة، لكن لم يقصوا عبادة على عبادة بمعنى. ولعل هذا يشبه قضية القياس على الرخصة، أنه لا يجوز في الأصل ويجوز داخل المحل. لكن المقصود هنا بالعبادات التعبدات هي الأشياء غير معقولة المعنى، الأشياء التي لا يقال معناها هذه لا يقاس عليها، لأن الشرط وجود معنى مشترك. إذا كان لا يقال هناك معنى فلا معنى، فقد اختل ركن من أركان القياس وهو العلة، وجود العلة. فالأصل المقيس عليه لا بد أن يكون معقولا، ولا بد أن يكون كذلك متعديا. فلا يعدل العلة القاصرة يمكن أن يعدل بها، لكن لا يمكن أن يقاس عليها لأنها قاصرة على محل معين. مثلا الذهب والفضة، العلة بيكون العلة في الزكاة الذهب والفضة، أو في لما وجدت الذهب والفضة، ولكن العلماء رأى أنها علة قاصرة، بمعنى أنها هو أن المعنى الذي من أجله شرع الربا في ذهب والفضة كونها ذهب والفضة، يعني معنى قاصر عليه لا يوجد بغيره. أما الجمهور الذي معدل بالثمانية فالعدة عندهم متعدية، هناك عدة قاصرة بمعنى لا يمكن لا يوجد إلا في هذا الحكم، وهناك عدة متعدية توجد في هذا الحكم وفي نظائره. فإذا كانت عدة قاصرة لم يقص، الشرط اشترط القياس أن تكون العلة قابلة للتعديل، لا يشترط في التعيين ولكن يشترط في القياس. والشرط في الأصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات ومثله ما اختص بالرسول، ذلك ما ثبت أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام، كزيادته عن أربع مثلا، وكزواجه بغير شهود ولا ولي ولا شيء من الثاني، قبوله للهبة زوجيته، وما شاكل ذلك، ورأة مؤمنة وهبت نفسها النبي إن أراد النبي أن يستنكحها، هذه خالصة صلى الله عليه وسلم خاصة به من المؤمنين، فلا يجوز أن يقاس عليه غيره مهما عظم شأنه. لا يجوز أن يقال هذا أمير المؤمنين فقياسا عليه صلى الله عليه وسلم يجوز له يتدعى الأرض، لأن هذه مسألة خاصة. ومهلا وكذلك نختص بما خصه الرسول بشخص معين، كتخصيصه مثلا أبي بردة بن ميار بأن يجزي عن الجزع من المعزي، فقال ضحش بها ولا تجزي عن أحد بعدك، هذا خاص. فلا يمكن أن يأتي واحد مثلا إلى أحد الأئمة ويقول له يريد أن يضحي لمعزي فيقول ضحي عن هؤلاء، لا يجوز، لأن أساس ما قال لا تجزي عن أحد بعدك معناها قاصرة، فلا يتعدى بها. هذه ليست قاصرة، قصدي مقصورة على من است... لها اسم على قاصر، وإن كانت هي قاصرة بمعنى مقصورة على من هي خاصة به. ومثله ما اختص بالرسول فذا، أي الخارج متعبد به، الخارج عن التعليل بأن يكون تعبديا، وذا وهو ما اختص بالرسول ليس من المعقول، ليس أحدهما لا يعقل لأحدهما معنى يمكن أن يناط به الحكم حتى يلحق به. طيب، هناك شرط آخر من شروط الأصل، وهو أن لا يكون فرعا لأصل آخر، أن يكون هو أصل في نفسه. وهذا في خلاف بعض العلماء يقيس على الفرع، بل إن عامة متأخرين من المذاهب شأنهم هو قياس الفروع على الفروع، وهذا الذي يسمونه تخريجا من المالكية مثلا والحنابلة مثلا. هناك هذا قول مخرج بمعنى روي عن مالك وعن أحد أصحاب مالك القول به، قول بنظيره، فألحق به المتأخرون من أصحاب الاجتهاد المذهبي مجتهد الترجيح ومجتهد المذهب، ألحقوا به فروعا أخرى بناء على اشتراك معها في المعنى، وليس نفس الحادثة ولكن حادثة تشبه هذا، يلحقونها بالنفي الفارق وبعلة من العلل. هذا هو بعينه القياس، قياس فرع على فرع، يسمونه التخريج. وعند الشافعية يسمون هذا النوع المستثنى أصحاب الوجوه، يسمون القول المخرجة يسمونه وجه. نعم، والخلف أن يكون فرع أصلي. اختلف العلماء في قياس الفرع على الفرع، والقائلون بالمنع يقولون هذا فرع، ما أن يكون مشتركا مع الأصل الذي فرع عنه، ما أن يكون مشتركا معه في العلة، فالأولى هو القياس على الأصل، لأن قياس الأصل على الفرع مع وجود على فرع مع وجود الأصل تقبيله. وإذا كان علة أخرى فلا ينبغي أن يقاس، لأن هذه العلة ليست هي التي لها شرع الحكم، لذلك لا ينبغي قياس فرع على فرع، بل ينبغي قياس فرع على الأصل الذي من أجله جعل. لكن المتأخرون أسرفوا فيه وزادوا، لأنهم لم يعتنوا كثيرا بالأدلة الشرعية عنايتهم بأقوال أئمتهم، لذلك لا يجدون لا يعرفون، أو كثير منهم لا يعرفون الأدلة في المسألة، ولكن يعرفون أقوال أئمتهم المحررة عندهم، فيلحقون المسكوت على المنطوق به، وقد يصادم النص أحيانا نصا لا يعلمونه ولا يقدروا عليه. إذا الخلف من المسائل المختلف فيها أن يكون النقيص عليه الأصل النقيص عليه فرعا، يعني العلماء من اشترط أن يكون أصلا بنفسه، ومنهم من أجاز قياس الفرع على الفرع. الله أعلم، انتهت شروط الأصل. طيب، شروط الفرع، والشرط في الفرع اتباع الأصل في وصفه الجامع، يشترط الفرع أن يكون أن تتحقق فيه المعنى الجامع له اللي هو العلة، أن تتحقق من وجودها الفرعي، فلا يمكن أن تقيس فرعا على أصل بعلة لا تجمع الفرعي، فلا بد أن تكون العلة موجودة في الأصل ولا بد أن تكون موجودة في الفرع حتى يتم القياس. لذلك سيأتينا من القواعد تخلف العلة، إذا أثبت إذا قاس الإنسان قياسا وعلى فرعا على أصل بعلة وتحقق عدم وجود هذه العلة في ذلك الفرع أو عدم وجودها في ذلك الأصل، فإن هذا هو القياس، هذا يقدح بالقياس، إما بالقول بالموجب أو بالعكس. أحيانا يسلم له العلة ويحتج عليه بعكس الحكم، أحيانا يسلم له العلة وينفي الحكم على كل حال، كما في قياس، كما في قوله سبحانه وتعالى لإن رجعنا على لسان رأس المنافقين على الله نبي، لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله ويبنون لكن لم نكن. هذا قول بالموجب، هذا ليس قياسا لكنه قول بالموجب، معنى رد، يعني يسلم لك أن هذا الحكم، وهو أن الأعز سيخرج الأذل، لكن لا يسلم لك أن هذا هو الأعز بعينه ولا أن هذا هو الأذل بعينه، بل العجز غير ما تصورت ولا الذل غير ما تصورت. نعم، إذن لا بد أن يكون الفرع متبعا للأصل في وجود العلة الجامعة بينهم. وكذلك يشترط في الفرع أن لا يكون ثابتا بنص، لا يكون ثابتا بنص، لأنه إذا كان ثابتا بنص فلا يحتاج إلى القياس، لأنه يقول هذا ثابت بالنص. لكن الصحيح أن هذا ليس بشرط، لأن تظاهر الأدلة مطلوبة فينفع في ذلك الترجيح له فوائد، فلا يمنع هذا من القياس، ولكن نقول هذا الحكم ثابت بالنص وثابت بالقياس، فيكون ذلك تظاهر الأدلة كما نقول ثابت بالكتاب وثابت بالسنة، ولا نقول بدلا ثابت بالقرآن يكفينا عن السنة وثابت بالسنة، لا، تظاهر الأدلة يزيد طليانا ويزيد في هذا الحكم ويزيد الصدر هرجا. لذلك صحيح ان هذا الشرط، لانه لا يشترط للفرع ان يكون غير منصوصا بل حتى لو كان منصوصا. ولذلك المثال المعتاد الاعتاد الاصولي يمثل به دائما هو قياس النبي على الخبر، هذا منصوص لمسكين الحرام، لكن لا يمنع ذلك من قياس من باب تظاهر الادله ويقوي بعضها بعضا فيقوى. لو افترضنا وجود تماسيتنا في تعارض الادله، افترضنا وجود نصين احدهم صحيحين متعارضين في الظاهر، أحدهما يؤيد في القياس فيكون قياسنا مفيد للترجع، يفيد في ذلك الترجع. إذا لا نقول أنه الاشتراط القياسي لا يكون منصوصا بالله، بل وحتى ولو كان الفرع منصوصا إذا وجدت فيه علة لأصل معين لا مانع من قياسه على الأصل، ويكون ذلك من باب تظاهر الأدلة. كذلك يشترط طيب عندنا الأصل والفرع وحكم الأصل، وفي الناس يكون حكم الفرع إلى هبة القياس حكم الأصل. اشترط في حكم الأصل أن يكون متفقا عليه، إما لكونه دلت عليه دلة واضحة من كتاب والسنة، أو حتى أو لكون على الأقل الخصمين المتناظرين بين يتناظرين في القياس متفقين على أن هذا هو حكم الأصل. أنا لا أستطيع أن أقيس لك حكم أقول لك هذا حرام، هذا حرام قياسا على كذا، وانت لا تسلم لي ان الاصل حرام، الاصل مباح عندك، فلا استطيع انا ان اجيء لو مهلا، لو افترضنا مهلا احد اهل الحديث ممن يرى القياس يرى رشحان طهارة الخميرة، ياتي شخص يقول له يرى مهلا لا يعني يرى حرمة بعض المسكرات الأخرى ليقيسها على الخمر جامعي، لا يقيسها يقول إنها نجسة، يقيسها على الخمر بجامعي النجاسة، يقول ما دام إنها مسكرة هي الخمر، الخمر نجسة فهذه نجسة. وهو لا أقول ظاهرية قد من الحديث من يرى القياس، هذا القياس لا يتأتى، لأنه هو لا يسلم الأصل وهو إلى الخمر نجسة حتى تقيس له عليه، مفهوم؟ ما يأتي واحد لا يقول كل يعني الميتة مثلا نجسة، شو كان مثلا لا يرى نجسة، هو من يرى القياس لكن لا يرى الخمر، لا يرى الميتة نجسة. فيمكن واحد أن يأتي فيحدث شيء قياسا على الميتة ويلزم به الشوكان، لكن يستطيع أن يستدل بأنه يلزم به من يتفق معه على هذا الأصل، فقصده من شروط القياس أن يتفق الخصمان على حكم الأصل، وإذا افترقا فإنه لا يمكن القياس. ولذلك من القوادح سيأتينا من القوادح العكس، يعني سيأتينا عدم وجود الله، عدم تسليم أن هذا الحكم موجود في الأصل، وشرط حكم الأصل أن يتفق عليه مع خصم به أو مطلق، أن يتفق عليه مطلقا ويتفق عليه على الأقل مع خصمه. ويشترط فيه كذلك أن يكون غير منسوخ، الأصل يشترط فيه حكم الأصل أن يكون غير منسوخ، فإذا كان حكم الأصل منسوخا لن يقاس عليه، لا يمكن أن تقيس حكما على حكم منسوخ. وأن يكون شرعيا لأنك أنت فيه شيء القياس الشرعي هو الشرعي، هل يمكن أن تقيس الشرع عاديا على شرعيا على عاديا؟ لا تستطيع أن تركب مقدمة شرعي مقدمة من عقلي وتبني عليها حكم شرعي، لا بد أن يكون المقدمات شرعية حتى يبني عليها الحكم الشرعي، ولا بد أن يكون الأصل ثابتا عن دليل شرعي، ثابتا بدليل شرعي، وإلا لم يقص عليه. وقد تقدم نظير هذا في شروط الفرع أنه لا يمكن أن يقاس فرع على فرع. نبدأ في تقسيمات أنواع القياس ونكتفي نقف عندها إن شاء الله. الدرس القادم سيكون أقسام القياس ومسالك العلة بإذن الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم ونحب وأرضاه، ونفتح المجال للأسئلة. بارك الله فيك. من عنده سؤال؟ بالله ما حصل لا. بالنسبة لي يقول هل ثبت عن داود أنه يمكن الجلي والخبي؟ لا، القول بأن الظاهرية يمكنه القياس مقصود به يعني بالنسبة لقياس الجلي يمكنه ابن الحزم لكن لا يمكنه داود، أما قياس غير الجلي فيمكنه داود لا يمكنه ابن الحزم. لا، بالنسبة لي الظاهر لم تخفى، يقول هل خفية حجة القياس على أهل الظاهر وكيف ردهم على أدلة الجمهور؟ الواقع أن هذه المسألة طويلة الليل، وقد أنه ابن حزم كتاب في الرد على ممكن القياس المطبوع في ثلاث مجلدات، والرد عليه بإحكام ردودا كثيرة، لكن الذي يقرأ بإذن الله تعالى الأدلة بتمعن ودون تأثيرات الإعلامية لابن حزم إن شاء الله سيفهم أن القياس حجة في الدين، ولكن ليس بنفس الدرجة التي يريدها بقية الله. ليس كل ما القياس الذي يحتج بها صحيح، بل أكثر القياس التي يحتج بها مقدوح بها بقادح من القوادح أو باختلال شرط من الشروط، لكن هناك إسراف عند الجمهور في استعمال القياس، وهناك تقصير عند الظاهرية في أعماله، والقصد هو الحق والله أعلم. فلا ننكر أصل القياس، ولكن ننكر قد نسلم إنكاره في كثير من الفروع التي يحتج بها الفقهاء القياس. يقول الفرق بين السبب الحكم وكونه علامة للتشريع. والله هو الفرق حقيقة، ويذكرونه عادة مسألة كلامية ليست لا تبالي، يفرقون بين السبب وبين الأمارة يعني، لأن يعني حتى لا ينسبون الله سبحانه وتعالى أن هناك أن هناك أن هناك باعث بعثه على تشريع الحكم وما إلى ذلك، لكن مسألة كلامية لا يترتب عليها كبير أثر. المهم أن نعرف العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب لتشريع الحكم، والذي عرف من الشارع عرف بطريد من الشارع أنه يعده يعني يعده حكمة أو سببا لتشريع الحكم، أو عرف من الشارع عد مثله ونظيره كما سيأتينا في أنواع القياس مسألة مناسبة، أن هناك ما هو أنه أحيانا يلحق بنفس الحكم، وأحيانا يلحق بموائم الحكم بما يوائمه ويناسبه فقط مما هو عمله. نعم، يقول من يجعل البعض يجعل العلة متعدية وغيره يجعلها قاصر، العلل منها ما هو متعدي ومنها ما هو قاصر. طبيعة الحكم، هناك بعض الأحكام طبيعتها قاصرة لا تقبل أن تتعدى إلى غيرها، مثلا خصوصية تضحية بالجلع لأبي بكر، يعني طبيعته هذا الشخص ما قال الزنا حليم هذا في الحكم صار قاصرا على هذا الشخص، لا يمكن تعديته ولا غيره. طبيعة الحكم نفسه إذا علفت بحكم يقولنا العلة في بيت الله كله ذهب، العلة كله ذهب هل يمكن تحقق في غيره؟ أي قاصر، لكن لو قلنا ثمنية هذه تتحقق في غيره، فهناك بعض الأشياء لا يمكن تحققها في الغير بطبيعتها لكون هذا الوصف مقاصر على ذلك الحكم لا يمكن أن يفعله. لا ليس كل شيء قاصر، إذا عدلنا بالثمنية مثلا قلنا العلة ليست كونه ذهب ولا فضة، العلة كونه ثمن، الآن عندنا عملات ثمن الأشياء ليست ذهب ولا فضة، فتعدل الحكم. يقول هذا خاص أنا أقول لك بأشياء مختلفة، إذا علمنا بعلة قابلة لأن تتعدى كالثمنية قلنا هذه علة تصلح لأن يقاس عليها، إذا علمنا بعلة غير قابلة للتعدي لا يقاس عليها، تكون حكمة فقط نعرفها فقط للثقافة وللعلم لكنها لا يمكن أن يعدى عليها. مسلم ما قال عليكم أن يكون الخلاف مع أهل الظاهر إلى الغير، لا ليس رفضيا، الخلاف مع الظاهر ليس رفضيا لأنه يمكن القياس مطلقا، لكن من ناحية تطبيقية كثيرا ما يكون رفضيا، لا أقول رفضيا لكن كثيرا، لأنها المواضع التي يثبتها الجمهور بالقياس كثيرا ما يجد الظاهرية سبيلا لإثباتها بدليل آخر واحيانا يثبتون هذا القياس ولا يسمونه قياس، حيث من حال انها يمكن قول النبي صلى الله عليه وسلم كونه قياسا يقولها ليس قياسا، قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في قضية الذي له ابن جرب الذي قال الذي قضيه العدوى قال له رأيت قال الجرب ليه رب يدخل على الابن فتعديها، قال من العدو الاول قال هذا قياس، ما قاله قياس لكن هو لا يسميه قياسا، هو يقول بها أحيانا يقول بالشيء لكن لا يسميه قياسا خاصة إذا كانت عندنا نصوصة أو إن في الفارق مقطوع به، لكن في كثير من الأحيان لا تكون عندنا نصوصة وليس في الفارق غير مقطوع به، المحدث يرى مناسبة بين الحكم وهذا لكن لا يلحق لأنه يرى أنه متعدد بالحكم، يحتج بعمومات منها قوله ما كان ربك نسيا وما سكت عنه فهو عهون وهذه النصوص، لكن الجمهور يقولون هذا نسكت عنه ما كان فيه نص فيه عدة ظاهرة لا يمكن ليس لنا نسكت عنه أصلا، فذلك الظاهرية يملؤون الفراغ العفو بالاستصحاب، والاستصحاب عدم دليل ليس دليلا، بينما الجمهور يملؤونه بلا أدلة، فإذا عدموا الأدلة من كل وجه يجمعون الاستصحاب. لا هذا كذلك غلو، هناك اشرنا اليه في مقدمه الدرس، اشرنا في مقدمه الدرس الى ان النصوص مقصوره والحواجر، بعض العلماء قال جل الاحكام ثابته بالقياس، هذا مفيد لبعض المتكلمين وهذا ليس صحيح، كما قال الزركش رحمه الله، الزركش له في كلام طيب يقراه عليكم، يقول والحق بعد ذكر قولين، قول بأنه ممكن القياس والقائل بأن القياس هو أغلب الأحكام هذه القياس، يقول التشريع المثاني والحق توسطه وهو أن إثبات النصوص على أكثر الحوادث وما خرج عن ذلك، وهو إثبات النصوص على أكثر الحوادث وما خرج عن ذلك السعي في القياس ولا سيما القياس في معنى الأصل وفحوى الخطاب إنه بدلالة الله عند قوم، ونفس معنى تقريبا عند الشيخ الإسلام الثاني الجزء التاسع عشر للفتاوى صفحة 200، وهذا القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأي كأبي المعالي وغيره وهو خطأ بل الصواب الذي عليه الجمهور وأئمة المسلمين أن النصوص وافية لجمهور أفعال العباد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.